الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 16، كتاب الحج، وفيه 97 بابا. الحج والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان، وبهما جاء القرآن. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، قراءتان متواترتان، فممكن تقول حج وممكن تقول حج. والحج لغة هو قصد معظم، إذا قصدت لزيارة معظم يقول حج لفلان، هذا من حيث اللغة. ثم جاء بعد ذلك في الشرع واستعمل بقصد زيارة البيت الحرام، فلو معنى شرعي هو قصد زيارة البيت الحرام، لأن البيت الحرام بيت عظمه الله فهو معظم أيضا في أوقات طبعا معلومة لأشهر الحج، بنية معلومة بشروط مخصوصة هنعرفها في أحكام الحج. باب الأول، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. معلوم أن الحج له أركان، الحج له أركان. أول حاجة الإحرام، ثاني حاجة الوقوف بعرفة، ثالث حاجة الطواف، طواف البيت، رابع حاجة السعي. خامس حاجة الحلق أو التقصير. سادس حاجة الترتيب في المعظم، يعني لابد يبقى الطواف بعد الوقوف بعرفة، مينفعش يطوف طواف الحج قبل الوقوف بعرفة، ولابد أن يكون السعي بعد طواف، ولابد أن يكون الإحرام في أشهر الحج، ولابد أن يكون الإحرام سابق للوقوف بعرفة. هذه معنى الترتيب في المعظم. أما باقي بقى مناسك الحج فتجدها بين الواجبات والسنن، زي طواف القدوم، ده من واجبات الحج واخد بالك، أو من سنن الحج على خلاف في المزاد. رمي الجمرات في يوم النحر وأيام التشريق، ده من واجبات الحج. المبيت في مزدلفة، ده يعتبر برضو من الواجبات وقيل من السنن، يعني فيها خلاف بقى، لكن الأركان اللي احنا قلناه. وبعدين طواف الوداع ده خارج عن ايه؟ عن مناسك الحج، لكنه هو واجب في نفسه لمن يريد ان يفارق مكة، لكن ليس من اركان الحج، يعني لو لم يطوف طواف الوداع صح حجه، فطواف الوداع لا للمفارق، فهي ايه؟ عبادة مستقلة عن الحج والعمرة، دي متعلقة لأدب الذي يفارق مكة. فطالما بداية الحج والإحرام هيبتدي يكلمك على محظورات الإحرام، الترتيب كده المنطق، فعلشان كده بدأ لك بمحظورات الإحرام، لأن هتدخل الحج بالإحرام أولا، والإحرام لازم تعرف ما يباح لك وما يحظر عليك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 48 بعد 800 و2000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فلم يجيب عما يلبس، بل أجاب عما يحرم لبسه. لماذا؟ لأن هذه إجابة حكيمة، لأن ما يحرم محصور وما يباح لبسه غير محصور، فالنبي أراد أن يحصر الممنوع، لأن الممنوع أقل من المباح. هو يسأل ما يباح له لبسه، فما يباح له لبسه كثير، فالنبي أجاب ما يحظر عليه لبسه، لأن هذا يسهل حصره صلى الله عليه وسلم، فهي إجابة حكيمة. يعني كان ما يعني كان الإجابة المحظور هذا اتركه ثم البس ما شئت بعد ذلك، هذه معنى الكلام. فقال، وهذا السؤال طبعا متعلق بالرجال دون النساء، لأن النساء يلبسن ثيابهن المعتادة في الحج ما عدا الوجه والكفين، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يبقى هذا الحديث خاص بالرجال دون النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، والقمص هو كل ما كان مخيطا محيطا بالبدن، كل ما كان مخيط ومحيط بالبدن يبقى اسمه قميص، كويس، يبقى ايه، يحرم لبس المخيط المحيط، ولا العمائم ولا السراويلات. والعمائم كل غطاء للرأس، حتى العصابة اللي الإنسان بيعملها كده ما يبقى عنده صداع تحرم على المحرم، يعصب نفسه، يبقى أي غطاء للرأس ولو كان عصابة يعني يعصب على جبهته للصداع يحرم، فإن اضطر للعصابة للصداع وجبت فيها الفدية، يعملها ويجب فيها الفدية، التخيير صيام 3 أيام أو يذبح نسك أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الآية بتقول كده، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخيير يعني، والصيام يبقى 3 أيام في أي مكان حتى بلده، ولا يشترط فيها الترتيب، أو أنه ينسك نسكا يعني يذبح ذبيحة في الحرم، أو أنه يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني حوالي 1.25 كيلو تمر، ده نصف الصاع، لأن الصاع 2.5 كيلو، يبقى لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات. والسراويل هو كل ما كان محيطا مخيطا بالنصف الأسفل من البدن، والقميص ما كان مخيطا محيطا للقسم الأعلى، الجزء الأعلى من البدن، يبقى السراويل الجزء الأسفل اللي احنا نقول عليه بنطلون دلوقتي مثلا، والسراويلات والقمص اللي هي ايه، الحاجه اللي بتغطي الجزء الاعلى من البدن، فلا يلبس شيء مخيط محيط للجزء الاعلى للبدن ولا الجزء الاسفل من البدن. لا تلبسوا القمص ولا العمائم، وجاب العمائم قبل السراويلات لان العمائم في الجزء الاعلى من البدن في الراس، عشان تشوف بس ايه يعني فصاحه النبي، لما تيجي تنظر لترتيب الكلام تدرك فصاحه النبي، كان افصح الخلق صلى الله عليه وسلم، مش اي ترتيب كده وخلاص، لا، ترتيب منطقي سهل فيه حكمه ويسوى حفظه صلى الله عليه وسلم. لا تلبسوا القمص ولا العمائم، يبقى خلصنا النصف الاعلى كده، وبعدين هندخل على النصف الاسفل، ولا السراويلات ولا البرانس. جاب لك البرانس ليه؟ لان البرنس ده بيبقى عبارة عن ثوب يغطي الجزء الأعلى والأسفل من البدن مع الرأس، ده يسموه البرنس، فجابه بقى ايه بعد ما جاب ايه اللي هو انت شو عارف انت الجلباب المغربي بتلاقي ليه ايه ليه زعبوط كده خلفه، او ده اسمه البرنس، اي ثوب يتصل به غطاء الراس تخيط فيه يسمى برنس في لغه العرب. واضح؟ ولا البرانسة ولا الخفافة، الخف اللي هو يغطي القدم أو زي النعل الخف، إلا أحد لا يجد النعلين. طب واحد مش لاقي نعلين يلبسهم ويعري قدمه وما عندوش إلا خف، يعمل إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى ايه؟ يكعب الخف يعني، يعني يحول الخف الى زي شبشب. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه. لو مش عارف يكعبه يقطع. عند الحنابله وكذلك من وافقهم انه يلبس الخف ولا شيء عليه، لان النبي اباحه. وقالوا القطع، ما خدوش بحديث القطع، قال لك لان القطع فيه اضاعه مال، ولكن الحديث يرد عليهم إضاعة المال حرام إن لم تكن هناك شرع. إذا كان من أجل عبادة فلا بأس، ما أنت ممكن تطعم مسكين اسمه إضاعة مال، لكنه ده مشروع مطلوب، فإذا كان مطلوب شرعا يبقى لا شيء فيه، لا يقال عليه إضاعة مال. واضح؟ وعشان كده الشافعي عندهم إذا كان خف لازم يقطعه أو يكعبه، وهذا ليس من باب إضاعة المال بل من باب العبادة. وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ده نوع من الطيب، نوع من الطيب، يعني برضو يحرم عليه الطيب، كل ما له رائحة يبقى يحرم على المحرم استعمال الطيب. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الورس ده صبغة نباتية تترك رائحة في الثياب، فبرضو هذه الصبغة اللي هي صبغة الورس بتجعل الثوب له رائحة جميلة. هو نبات يستعمل في الصباغة، صباغة الحرير بالذات والأقطان، فالنبي نهى عنه. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال. أبو سيدنا سالم مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبيه بيروي عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب اللي هو راوي الحديث اللي قبلك اللي فوقي على طول. عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن أبي قال يعني الصندل اللي احنا بنلبسه ده نسميه صندل اللي هو من بين الكعبين ده يجوز تلبسه وانت محرم، مش إشكال، واضح؟ لأنه من بين الكعبين. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. زي ما قلت لك دي صبغات بتؤدي إلى ترك رائحة في الثياب نفسه، ومنهي عن المحرم أنه هو يمس طيب. وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرمة. وده الحديث اللي خد به الحنابل، قالوا يبقى يلبس الخفين ما يطعوش لأنه معذور ما عندوش نعلي. فهمت بقى؟ دي الرواية دي اللي خد بها الحنابلة في مذهبهم ومن وافقه، وكذا أظن عند الأحناف، وهو أيضا قول عند المالكية. لكن الراجح ان الرواية التانية اللي فيها ليقطعهما زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، واضح؟ زيادة الثقة مقبولة، وتكون هذه الرواية فيها اختصار، واضح؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار. طب واحد لا يجد ما يغطي نصفه الأسفل، عند الشافعي يلبس السروال لضرورة ستر العورة، نغلب بقى ضرورة ستر العورة يعني. فاهم؟ يبقى يلبس بنطلون ولا سروال عشان مش معقول هنقول له ما عندوش هو حاجة يغطي نصف الأسفل، نقول له السراويل حرام وهو ما عندوش إلا سروال، يعني يمشي بقى كده هو عورته باينة؟ ما ينفعش. من أجل ضرورة ستر العورة نقول له البس سروال. فهمت بقى إزاي؟ وعلشان الحديث أهو صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والإزار هو ما يغطي نصف الأسفل من البدن، والرداء ما يغطي نصف الأعلى. يقول لك إزار ورداء، الإزار ما يغطي النصف الأسفل والرداء ما يغطي النصف الأعلى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فعند الشافعية يلبس الخفين ويقطعهم أسفل الكعبين والسروال وما يقطعوش، لأن الحديث اللي قال التفاصيل تكلم على قطع الخفين، أما السراويل فلم يتكلم على قطعه، واضح؟ طب والسراويل ليه؟ لضرورة ستر العورة، ضرورة ستر العورة تجعله يرتكب المحظور. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، ممكن تقول بالجعرانة وبالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق. الخلوق ده عبارة عن طيب مركب من زعفران وورس، يعني تلاقيه أحمر يغلب عليه الحمر أو الصفرة، طيب مركب من ايه؟ من اطياب مختلفه، ده يسموه الخلوق. يبقى جاء للنبي رجل وهو بالجعرانه يعني بعد المقاب وهم محرمين، عليه جبه وعليها اثر خلوق، اثر طيب، او قال اثر صفره، فقال كيف تامرني ان اصنع في عمرتي؟ راح يسال النبي كيف تامرني ان اصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده الوحي، والنبي لما ينزل عليه الوحي كان بيحصل ليه إيه بعض التغيرات، إيه يغط غط شديد وكان يعرف الشديد، فإيه فستروه إيه بشيء، فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. كان يعلى، كان يعلى بن أمية كان حديث عهد بإسلام، أسلم بعد فتح مكة ولم يرى النبي وهو يوحى إليه أبدا، فكان نفسه يشوف النبي لحظة نزول الوحي عليه. فبيقول إيه وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه. عمر سيدنا عمر الخطاب كان صديقه وعارف إيه ده،

دل على أن من وضع الطيبة جاهلا أو ناسيا أو لبس الجبة جاهلا أو ناسيا ينزعها ولا فدية عليه. ده مذهب الشافعي، والمالكية عندهم عليه فدية حتى ولو كان ناسيا، واضح؟ لكن هنا النبي لم يأمره بفدية، قال له انزع واغسل وخلاص، لأنه كان جاهلا بالحكم، فلما علمه النبي خلاص فيعذر بالجهل. ويحرم تاني من يقاتل؟ لا يعني هو كان محرم بس ده اسمه محظور، ما قالوش ارجع، لكن عمل هذا المحظور جهلا، وكان لابس جبه، لابس جبه والحاطط طين جهلا منه، ظنا منه ان احرام العمره اخف من احرام الحج، ظنا منه جهلا، فالنبي قال له لا ده احرام الحجره زي احرام الحج بالظبط، فانزع عنك هذا واغسل الطيب ثلاثا. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح ابن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله، فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر، خمره يعني غطاه، خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا من ضمن المحظورات أيضا قص الأظافر، يحرم على المحرم قص أظافره للمرأة والرجل، قص الأظافر المرأة والرجل سواء، وأطيب المرأة والرجل سواء، لا تستعمل المرأة الطيب والرجل لا يستعمل الطيب، سواء بسواء. وكذلك قص الشعر أو نتف الشعر، كل ده يحرم عليه على المحرم. ونقف على باب مواقيت الحج والعمرة، الميقات الزماني والمكاني، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ووفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا على ما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.